الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. خلصنا الحديث التاسع ولا قبل؟ الثامن. أخبرنا الشيخ عمر بن موفق النشوقاتي حفظه الله تعالى، أو النشوقاتي حفظه الله تعالى، بإسناده المتصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتابه الشمائل، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. فم النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتدا عرضا، ضليع الفم، يعني بمعنى أن فم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صغيرا، وهذا دليل فصاحة، دليل فصاحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان فمه عظيما للفصاحة، وهو أكمل للرجال، أكمل للرجال. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذه طويلة، طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش سمين من الخلف، كما أنه ليس سمينا من الأمام، كذلك ليس سمينا من الخلف صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث، يعني بن سوار، عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان، الليلة المقمرة، يعني ليلة 13 14 15 16، وأولاها ليلة الخامس عشر، ليلة 15 هي أكثر ليلة تكون مقمرة، فهذه الليلة تسمى ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، عليه عباية أو مثل ما قلنا بدلة، عليه حلة حمراء. قلنا الحمرة هذه ليست الأحمر الفاقع، وإنما هي المائلة إلى البني أو المخلوطة به. فجعلت، طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني من عظيم حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتفننون في نقل صفة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. قال: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. طبعا يقصد ماذا؟ هو بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر، بدهاش يعني كلام. بدهاش كلام، لكن هو ينظر إلى نور القمر وينظر إلى نور النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن النور الذي يخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من النور الذي يراه من القمر، هذا معناه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. في بعض النسخ فيها مثله، الصواب مثله، الصواب مثله، بل مثله، كان مثله، قال: لا، بل مثله. جواب. وإذا يعني قدرناها مثله على الابتداء نقول يعني بل هو مثله، بل هو مثله القمر، لكن النسخ في البخاري، في صحيح البخاري، هي بالفتح، بل مثل القمر. ايش يعني هذه يا اخوه؟ يعني بيجي واحد ممكن يمدح واحد يقول له مثل السيف، ايش مثل السيف؟ في واحد وجهه مثل السيف صلى الله عليه وسلم، مثل السيف. قال هل هو مثل السيف في اللمعان؟ هل هو مثل السيف في اللمعان؟ يعني احنا اذا نظرنا الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بيلمع وجهه كلمعان السيف؟ قال لا، بل مثل القمر، بل هو نوره كنور القمر، تطلع براحتك. يعني احنا ضوء خفيف زي هذا بنطلع فيه بندرش، لكن تطلع في القمر ضلك تطلع ممكن طول الليل تبقى تنظر الى القمر، الى نور القمر. فهذا المقصود. طبعا هذا المقصود الاول. المقصود الثاني يعني هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في الطول؟ في الطول؟ قال لا، بل مثل القمر. لا، فيه تدوير، بل فيه تدوير. طبعا النور الذي يصدر من يعني يعكس من السيف يؤذي العين، النور الذي اللمعان الذي يكون من السيف يؤذي العين، لكن نور القمر مثل ما قلنا لا يؤذي العين. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، كان أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر. كأنما صيغ يعني كأنما صنع من فضة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جماله. رجل الشعر، شعره إيش؟ مترجل، يعني ليس جعد الشعر وإنما رجل الشعر. وقلنا أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم ناعم، فيه حجون، فيه تثنن قليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء. هذا متى؟ في المعراج، في الإسراء والمعراج. قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب، ضرب الصواب هكذا ضبطها الإمام النووي رحمة الله عليه، ضرب بإسكان الراء، بعض النسخ فيها ضرب. لا، طبعا الإمام النووي يا إخوة رحمة الله عليه إذا ضبط كلمة فلا تجهد نفسك في البحث عن غيرها، هذا معروف الكلام. يعني قد يكون إنه في ضبط، ممكن يكون ضبط تاني أو كلمة أصح، لا صعبة نقولها يعني. لكن إذا الإمام النووي ضبط كلمة، ضبطها يعني قال بالفتحة بالضمة بالكسرة، يكون الرجل إيش يعني في الغالب ما خلاش كتاب وبحث فيه عن ضبط هذه الكلمة. وقلنا الإمام النووي متى ضبط هذا الكلام؟ منذ متى كان يضبط الكلام؟ من أول طلبه للعلم، من أول طلبه للعلم. عشان هيك إحنا يا إخوانا لما ننشأ على طلب العلم بصورة صحيحة تغلبش بعدين. الآن مثلا زي هذا الكتاب خلص ضبطته أنت، الآن بصير أنت سبحان الله حافظ الضبط، أنه خلص هذه الكلمة بالكذا ومن ضبطها فلان، هيك تكتب جنب إيش؟ جنب الكتاب. يعني أنا أحيانا بكون كاتب عندي على الكتاب بعض الكلمات، للأسف بكون مع السرعة مش ذاكر المصدر، أعود فأشك من وين جبتها. عشان هيك يعني اليوم بعض الضبط الموجود عندي أخرجته من شرح مسلم للإمام النووي، فكتبت جنبه الإمام النووي. طبعا معروف هذا الكلام، إذا قلنا أن الإمام النووي رحمة الله عليه ضبط كلمة فلا تجهد نفسك في البحث عن غير ضبطها رحمة الله عليه. طبعا هو له كتاب في اللغة، ما هو؟ تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات، ليس له يعني مش للإمام النووي رحمة الله عليه، لا أذكر لمن يعني، لكن هو هذبه بمعنى اختصره وهذبه. التهذيب لا يعني فقط اختصار يا إخوة، التهذيب قد يكون اختصارا وأحيانا زيادة وأحيانا تصحيح، هكذا التهذيب. فكلمة تهذيب أشمل، كلمة تهذيب أشمل. إذا قلت اختصار معناه أنت ملتزم بالاختصار فقط. لكن إذا قلت تهذيب واختصار بإمكان طبعا. بشكل عام طلبة العلم يعني بداية أمرهم ألا يشتغلوا بالتأليف، يشتغلوا بإيش؟ بالاختصار وليس التهذيب، لأنه من أنت حتى تهذب؟ إنما تشتغل بالاختصار. يعني بتشوف أحيانا المؤلف ذكر كلاما لا داعي له في هذا المقام، تقوم أنت إيش معلم عليه مثلا وحذفه. لو قدر لك ربنا سبحانه وتعالى، لو قدر الله لك أن تطبع الكتاب، بصير الكتاب مطبوع مختصر. إيش مختصر؟ طبعا الاختصار ليس سهلا، لكن بيعلم الواحد إنه إيش المهم وإيش المش مهم. قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال. الضرب إيش يعني؟ قال هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق. قال هو الرجل كذلك، هو الرجل بين الرجلين، لا رجل عظيم ولا رجل إيش نحيف وضعيف وقصير وهكذا. إذن رجل ربعة بين الرجال، يعني رجل معتدل القامة ومعتدل القوة ومعتدل السمن والنحافة. ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. شنوءة قوم من أزد اليمن، من أزد اليمن. كانوا هؤلاء إيش؟ قوم فتوة، كانوا فتوة. يعني ممكن لو قلنا يعني بالمعنى البلدي تعون مشاكل ممكن، لكن لا يقصد هذا، يعني نقدرش نقول عن قوم مثل هيك، لكن كانوا أصحاب فتوة وأصحاب قوة. فبمدحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا قويا كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. عروة بن مسعود الثقفي، هذا بيكون عم المغيرة بن شعبة، عمه أو عم أبيه. يعني هذا عروة بن مسعود مين هو؟ هذا عروة رضي الله عنه الذي جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. وكان كلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى لحيته. فالمغيرة رضي الله عنه، المغيرة حارس النبي صلى الله عليه وسلم وأحد فرسان المسلمين الأشداء، واقف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، فكلما مد يده ضربه، مع أنه كبير يعني في السن، وعروة والمغيرة أصغر، صغير السن يعني. فكل ما يمد عروة يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربها. فقال له لتردن يدك أو لا ترجع إليك، يعني إذا مرة تانية بتمد مش راح ترجع يدك. وطبعا حامل السيف واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له دعه، لا يقول له، يعني بمعنى إذا مرة تانية بقصها يعني. لكن سبحان الله، هذا الرجل الذي رضي الله عنه الذي جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أسلم. وهو الذي روى حديثا من أعظم أحاديث حب الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو في هذه الحديث في صلح الحديبة، قال ما تنخم نخامة إلا اقتتلوا عليها، فأخذوها فمسحوا بها وجوههم وأجساده. إلى أي درجة؟ طبعا هم الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا إلا في هذه الحادثة. طبعا عليها تعليق أنهم أرادوا أن يروا هذا الرجل حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أول ما رجع لقومه قال لقد رأيت الملوك ورأيت كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقل هذه الصورة لقريش خافوا، وعلموا أن هؤلاء لا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو ماتوا على هذا الحال، رضي الله عنه. اللي هو عروة، قلنا إيش، عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها وأشبه الناس بإبراهيم عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل عليه السلام، طب لو قلنا في الصحابة كمان يا إخوة، لو قلنا إنه في واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم هنالك كذلك رجل من الصحابة يشبه إبراهيم عليه السلام، من يكون؟ مين؟ لا ليس علي، ليس معاذ، ليس جعفر، جعفر شوية لكن في يعني في شبه. أحسن، الحسن بن علي رضي الله عنهما أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمدام أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحسن عليه السلام رضوان الله عليه يشبه من؟ يشبه إبراهيم عليه السلام، يعني صار بيشبه مين؟ اثنين. شوف من لا شرف هذا، من لا شرف، ما أعظم هذا الشرف، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه إبراهيم عليه السلام. طيب قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، طبعا في رواية عند الإمام مسلم زيادة دحية بن خليفة الكلبي، دحية رضي الله عنه أجمل، طبعا من أجمل الناس، من أجمل الناس ومن أجمل الصحابة، هو طبعا ومن هو وجرير، جرير بن عبد الله البجلي كانوا، نعم أبو زرعة اللي هو مين جرير؟ لا الله يجزيك، هم إذن كانوا إيش يعني يعني أجمل أجمل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا من أجمل البشر، وكانوا من أجمل البشر رضي الله عنهم. طبعا شوفوا يا إخوة سبحان الله كيف هذا الشرف العظيم أن يشبه إنسان بملاك، ويشبه بمن؟ بجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام معناه جبريل عليه السلام كان حلو ولا لا؟ هيك طبعا لو عبد يستنبط يعني، طبعا دهش سؤال انه جبريل ما يكونش جميل، نور عليه السلام. طيب إذن هو دحية، ضبطت هذه الكلمة دحية ودحية كلاهما بفتح الدال وكسرها، لغتان مشهورتان كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه، هذا أبو الطفيل الدوسي آخر الصحابة رضي الله عنهم موتى، آخر الصحابة موتى. هنا يقول نفس العبارة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، يعني بقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد على وجه الأرض أحد يبقى حتى الآن من الصحابة رضي الله عنهم. قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض صلى الله عليه وسلم مليحا مقصدا، المليح يعني مثل قلنا معتدل القامة معتدل الجمال، مقصدا كذلك نفس المعنى، مليحا جميلا يعني مليح الجمال، حسن المنظر جميله صبوحا، مقصدا قلنا إيش مقصدا بين الرجال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري، هيك الصواب ابن أبي ثابت، صواب ابن أبي ثابت الزهري، قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، الثنايا من الأسنان يا إخوة اللي هما أول سنين اللي في مقدمة الفم، نعم اللذان يظهران بمجرد إيش فتح الشفتين، مجرد ما تعمل زي هيك بين أول اثنين، هذه ثنيتان، طب رباعيتان نأخذ كمان تنتين بصير أول أربعة هذه الرباعية، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كسر في غزوة أحد؟ كسرت رباعيته صلى الله، يعني الأربع أسنان هذه القدمانية كسرت من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الثنيتان اللي فوق الثنية وكمان التنتين اللي تحت ثنية، لكن طبعا أكثر شيء الأشهر في الاستعمال والذكر وهذا اللي هما الثنيتان اللتان من فوق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، يعني بين ثنيتيه بين الثنيتين عنده فراغ، هذا يسمى أفلج، أفلج الثنيتين. إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. هنا يصح خاتم وخاتم، خاتم بفتح التاء وكسرها، خاتم وخاتم. طبعا هذا في القراءات، الإمام عاصم قرأ خاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صح؟ وبقية القراء قرأوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. الإمام نافع طبعا يقرأ خاتم النبيين بالهمزة دائما. طيب، إذن الخاتم قال هو إيش؟ بالفتح والكسر. بالفتح أي آخر النبيين، لأنه اللي هو إيش؟ خاتم، أي آخر النبيين لأنه لا نبي بعده، فخاتم كالخاتم الذي إيش؟ يختم به. وعلى قراءة خاتم بمعنى على وزن فاعل خاتم، فهو بصير خاتم النبيين، بصير النبيين مفعول به، صار فاعل والنبيين خاتم النبيين اسم فاعل صارت، أي الذي ختم النبيين فهو خاتم، خاتم اسم فاعل. كذلك قال: لغتان بفتح التاء وكسرها هو الطابع، يعني على الجهتين هو إيش؟ الخاتم، يعني إحنا اليوم بيقول ختم لكن هو خاتم وخاتم اللي هو الطابع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع وجع. وفي طبعا عند الإمام بخاري ومسلم وقع وقع، وجع وقع، طبعا وقع قال إيش؟ مريض يعني مصاب برجله، الوقع مصاب برجله، وكذلك تقال لوجع، لكن هنا بالعموم أنه مريض، بالعموم أنه مريض، لكن هو المعنى الدقيق لها أنه وقع بمعنى أنه يعني وقع على رجله أو أصابه شيء في رجله فأصبح وقعا. والوقع، الوقع هو من أصيب بمؤخرة القدم، الوقع من أصيب بمؤخرة القدم. طبعا احنا لانه بنعرفش اللغه، يجي واحد يقول لنا الكلمه هذه بنفكره ممكن يسب علينا ولا هو بيكون قاصد ايش؟ انه انت مضروب برجلك يعني. اذن فمسح النبي صلى الله عليه وسلم راسي، فمسح صلى الله عليه وسلم راسي ودعا لي بالبركه، وتوضأ فشربت من وضوئه، فشربت من وضوئه. وقلنا الوضوء اللي هي المية اللي بنتوضى فيها، المية اللي بنتوضى فيها اللي هي الوضوء، والوضوء هو فعل الوضوء، عملية الوضوء، مثل السحور وإيش؟ السحور، السحور الطعام اللي بناكله السحور، لكن السحور هي عملية الأكل، عملية أكل طعام السحور. إذن فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. طبعا هذه شربت من وضوئه لها معنيان وكلاهما صحيح، إما أنه شرب من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، وإما شرب من الماء الذي بقي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إما شرب بعد ما توضى منه النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في مكان أو في وعاء شرب منه، وإما شرب من الماء الذي بقي وفضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم والخاتم. يا إخوة طبعا عشان ما نكررها، شوان ما تيجي كلمة خاتم وخاتم إذا قلتها أنا بالفتحة أو بالكسرة فهي فيها إيش؟ فتحة وكسرة. فأنا إن شاء الله أختصر إن شاء الله على واحد. فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. زر الحجلة، الحجلة هنا لها معنيان، والمعنى الثاني يكاد يكون الأرجح مع أن بعض العلماء يرجحون المعنى الأول. قال الحجلة بيت كالقبة، بيت كالقبة يصنع من القماش الرقيق المزركش للعروس يستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار، أزرار كبار وعرى. العرى معروفة اللي هي الفتحات للزرار، أو أحيانا تستخدم بمعنى زي مثلا عروة، أنه مثلا حبل ممدود حتى يربط، يربط بمكان آخر عروة. ويكون له أزرار كبار وعرى، وكذا يستعمل خشية البعوض، ويسمى طبعا الشيخ لأنه دمشقي ويسمى بالدمشقية ناموسية. إحنا بنقولها ناموسية صح؟ معناه بالشامي، خلينا نقول أحسن ناموسية. وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف، وهذا يا إخوة الأنسب مع الروايات هنا، لأنه راح يجي روايات بيقول لك مثل بيضة الحمامة. الطائر المعروف اللي هو الحجلة. إيش هو الحجلة عندنا إحنا؟ الشنار. الله يفتح عليك. الشنار اللي عندنا هو يسمى في بلاد الشام وفي في بالفصحى يعني الحجل، الحجل يشبه الدجاج الصغير. وزرها بيضها، الزر البيض. وفي بعض الروايات مثل رز، مثل رز الحجلة. الرز معناه البيض، مثل رز الحجلة. الرز معناه البيض، مثل رز الحجلة معناه مثل بيض الحجلة، يعني كبيضة الحجلة، وهي أقرب إلى بيضة الحمامة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. الطالقاني والطالقاني بفتح اللام وكسرها كما ضبطها الإمام ملا علي القاري إمام الحرم رحمه الله. قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. الآن البيضة يا إخوة بتكون إيش؟ بتكونش دائرية صحيح، بتكون بيضاوية، يعني حتى ينسب إليها الشكل وينسب إليها كذا، بيضاوية. إذن مش مدورة، هي عبارة عن بيضاوية مثل بيضة الحمامة. بين بيضة الحمامة وبيضة الحجلة في تقارب صحيح، هنالك قال زر وهنا قال بيضة، فإذا المقصود به إيش؟ البيضة. يعني إحنا دائما واحد يرجح برجح بحديث إلى حديثا بحديث، يعني حتى يظهر في النهاية النتيجة. الغدة الحمراء عبارة عن قطعة من اللحم، عبارة عن قطعة من اللحم الأحمر، الأحمر، لكن لا يقصد بها حمراء حمراء يعني، إنما حمراء فيها احمرار أكثر من لون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظرنا إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لوجدنا به، لوجدناه أبيض، لكن هذه فيها لون مايل إلى الحمرة قليلا، يعني مبينة، يعني مجرد ما لو نظرت من بعيد لرأيت خاتم النبوة صلى الله، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين كتفينا بارز. نعم، لو وضعت يدك عليه لمسسته. راح نيجي الآن، أنا في العادة بعلق في نهاية هذا لأنه هي أحاديث متكررة، لكن لا بأس بنعلق واحد واحد، في النهاية إن شاء الله بنطلع بنتيجة. قال حدثنا أبو مصعب المدني، وفي نسخة المديني يعني لا بأس، لكن هي الأصوب المدني. قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم. ولو شاء، الصواب أشاء يا إخوة، الصواب أشاء. ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يعني ليش بده النبي صلى الله عليه وسلم إيشاء إنه هي تقبل الخاتم؟ هي امرأة يعني سبحان الله، يعني لا يصدر، يعني لا يتوقع أصلا أمر مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بالإضافة إلى صحة الرواية شاء يعني، لكن هي أشاء يعني نفسي. صحيح نساء لكن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حب نبوة، وليس حب رجل عادي، وليس حب بشر عادي، إنما حب نبوة، يعني نفسها تقرب على النبي صلى الله عليه وسلم إيش وتقبل الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يعني أنا واقفة وراه شوية بدأ أقرب. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، اهتز له عرش الرحمن طبعا، ولم يهتز لأحد غيره رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب. قلنا هذه الكلمة وين ما تكرر معنا يا إخوة، من ولدي وولدي كلاهما صحيح، كلاهما مقصود بها جنس الولد يعني من أولاد. من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال، طبعا مش من عادة الإمام الترمذي رحمة الله عليه أن يجزئ الأحاديث كما فعل الإمام البخاري، هذه ميزة عند الإمام البخاري أنه يجزئ الحديث مرة ومرتين وثلاثة وأربعة خمسة إن شاء الله عشرة إن شاء الله عشرين، يجزئ الحديث ويأخذ الشاهد النبي صلى الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام الترمذي تلميذ الإمام البخاري، هنا قلده في هذا الحديث، هنا قلده في هذا الحديث، هذا الحديث لأنه طويل فقلده فجزأ الحديث أحيانا وأخذ منه الشاهد، تقريبا كرره في هذا الكتاب أربع مرات خمس مرات ست مرات يعني لا أذكر، لكن كرره يعني. وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، خاتم النبيين. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. قلنا كلمة شعر يصح فيها الإسكان وفتح العين، إسكان العين فتح العين، يعني نقول شعر وشعر، وفي الجمع كذلك شعر شعرات وشعرات كذلك يعني في الجمع. طبعا هذا الصحابي سعيد الحظ يعني ما إجاش طلب هو، بس لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان أو خلينا نقول أحيانا يرى بعض الصحابة هو يقول لهم يعني حتى تطمئن قلوبهم أكثر، يقول لهم تعال، فهذا الصحابي من هؤلاء يقول تعال امسح ظهري، يعني ما كانش الأمر بشكل عام، ربما كانوا يخجلون أو يستحيون يعني من أن يمدوا يدهم إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يتمنى مثلا أن يمسح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلمس الخاتم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من نبوته أنه علم هذا، فقال أدنوا يا أبا زيد أدنوا فامسح ظهري، ابن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. الآن شعرات إيش؟ مجتمعات. طب وين راحت اللحمة؟ الغدة وين راحت؟ على الغدة شعرات مجتمعات، يعني في شعر موجود. كيف يا إخوة الشعر اللي بيكون على التلولة أو زي هيك، مش بيكون أحيانا في عليها شعر زي هيك؟ هذا الشعر غالبا لا يطول كثيرا، غالبا لا يطول كثيرا أو لا يطول عفوا لا يطول كثيرا، فبنلاقي عليها شعر هيك، هذا هو اللي هو لمسه، لمس الشعر، لكن لا ينفي أنه هي عبارة عن بيضة كبيضة الحمامة أو كزر الحجلة أو أنها غدة حمراء، لا، إنما لمس هو فوجد فيه شعر على الخاتم. قال: شعرات مجتمعات. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة. عندكم أبي بريدة؟ قال: سمعت أبي بريدة. لا صحيح، هذه جاي بدل يعني. قال: سمعت أبي. مين أبو بريدة؟ يعني سمعت بريدة، بريدة مفعول به بدل طبعا. يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة معروفة، لما سلمان رضي الله عنه أراد أن يسلم ماذا فعل؟ كان يعلم من أهل الكتاب ومن الأحبار والرهبان علامات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذه العلامات أن بين كتفيه خاتم النبوة، أن بين كتفيه خاتم النبوة، يعني أن خاتم النبوة بين كتفيه، فنقولناها منصوبة. قال: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. عليها رطب، إيش المائدة؟ صحن يعني، صحن، صحن عليه رطب. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا اليوم مثلا لو شبهناها صنية اللي بنضيف فيها بيكون أقرب. المهم يعني شيء يوضع للضيافة. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. ماذا كان يعلم هو من الرهبان والأحبار؟ نعم، أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، هيك اللفظ، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. فسلمان رضي الله عنه أراد أن يؤمن عن علم، أراد أن يؤمن عن علم ويقين، لأنه طبعا يعني سلمان رضي الله عنه عمر طويلا طويلا، يعني بعض الروايات تقول أن سلمان عاش أكثر من 160 سنة، وبعض الروايات أكثر من هيك بس بدناش نقول أكثر، لأنه أدرك قرون يعني كما تقول الروايات، لكن على الأكثر أنه عاش 160 سنة رضي الله عنه، هكذا تقول طبعا الروايات. فتعب وهو إيش يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد ومن راهب إلى راهب ومن إيش ومن حبر إلى حبر، حتى بيع وهو حر والحر لا يباع، بيع وهو حر والحر لا يباع. ولما بيع وذهب به إلى المدينة وعلم أن هذه هي المدينة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، طول مدة عمله وهو عبد، وهو عند إيش الذين اتخذوه عبدا اليهود، وهو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحسس الأخبار. يعني شوف، قبل على نفسه أن يكون عبدا وكذا، ولم يهرب، ولم يهرب بانتظار هذا النبي الذي إيش سيأتي. طبعا يعني سلمان رضي الله عنه من الصحابة المقدمين ومن السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، فيه شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: سلمان منا أهل البيت. يعني إذا فلان غريب وفلان غريب وفلان غريب، سلمان منا أهل البيت، يعني إذا عد أهل البيت يعد فيهم سلمان. فإحنا كل من صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بنصلي على سلمان، من ضمن إيش؟ تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله رضي الله عنه. طبعا سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، اللي بيتعب يا إخوة بيتعب للدين ولله وللإسلام وكذا، ربنا سبحانه لا يضيع عمله. فهذا يعني لأنه تعب تعبا لم يتعبه أحد من الصحابة في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان جزاؤه أن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به أحدا غيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغدا بمثله. فجاء الغدا يعني ظرف الغدا تيجي منصوبة. فجاء الغدا بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوه يلا حطوه خلينا نأكل. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان لليهود سلمان رضي الله عنه كان لليهود يعني كان ملكا لليهود مشترينه. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلة. وفي نسخة نخيلة كلاهما صواب نخل ونخيل كلاهما إيش اسم يعني مصدر اسم عفوا أن يغرس لهم نخيلة فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. قديش بدها النخلة يا إخوة عشان تطلع البلح ونأكل؟ 4 سنوات. يعني فوق ما أنه النبي صلى الله عليه وسلم دافع كمان حق سلمان عشان يشتريه ممنوع يصير حر إلا يزرع لنا النخيل ويعيش النخيل. طب ممكن يموت النخيل أنت حر. هذول عدد النخلات بدهم بالعدد بالعدد كلهم يصيروا نخل وناكل منهم كلهم حتى لو في وحدة ما طعمتش معناه لسه هو إيش ما وفاش بالشرط سيبقى عبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صارت المسألة إيش زي تحدي. فيعمل سلمان فيه كمان بده إيش بيشتغل في النخيل هو بده يفلح ويسقي وكل يعمل زي هذا حتى يتحرى. طبعا أجر الحرية كبير. تشايفين إيش بيصير عشان أجر الحرية تباد شعوب بأكملها لأجل إيش الحرية. فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل ونسخة أخرى النخل إلا نخلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم غرسهم كلهم. إذا قلنا مثلا 300 فالنبي صلى الله عليه وسلم غرس 300 نخلة مثلا إلا واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. فحملت النخل من عامها مباشرة. كل نخلة غرسها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بنفس السنة إيش صارت شجرة وطلعت إيش بلح ولم تحمل نخلة منه وفي رواية بدون منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنا غرسته أنا اللي غرسته. فقال رسول فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها مباشرة لما عاد أخر. طبعا الحديث هذا الذين لا يحبون عمر رضي الله عنه بيقولوا إيش بيستخدموا هذا الحديث بيقول لك هاي عمر تبعك وهذا بتقولوا عنه شو اسمه هاي حتى النخلة ما طلعتش حتى النخلة ما طلعتش. لو إنه كان مظبوط كان إيش كان طلعت النخلة. لكن هنا لا لو كان عمر رضي الله عنه النخلة التي غرسها لأنبتت من عامها إيش كان الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فيش فرق. لكن المقام يا إخوة مقام تحدي. مقام إيش تحدي؟ أن تحدي النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتحدى اليهود لا يتحداهم ببشريته وإنما يتحداهم بنبوته. لأن القصة بينه وبين اليهود مش قصة رجل لرجل إنما قصة دين وقصة إيش عقيدة. فالعقيدة تقول أن هذا النبي إذا غرس النخلة تنبت من عامها. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبت في الحال لأنبتها له الله تبارك وتعالى. لكن المقام مقام تحدي. فلما دخل عمر رضي الله عنه أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر لهم أن حتى أقرب أصحابه في هذا المقام ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله أحيانا يعني لا تظهر الكرامات لسبب وأحيانا تظهر الكرامات إيش لسبب. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. الصواب يا إخوة بالباء، بفتح الباء، باء بضعة، بضعة يعني قطعة، بضعة يعني قطعة، بضعة ناشزة، بضعة ناشزة. وهنالك ضبط آخر ببضعة ناشزة، لكن إحنا على الظاهر طبعا وحسب ما هي مضبوطة في أغلب النسخ اللي هي بضعة كان في ظهره، يعني كان الخاتم بضعة ناشزة، يعني خبر إيش؟ خبر كان، كان الخاتم في ظهره بضعة ناشزة، كان عبارة عن قطعة لحم إيش ناشزة؟ ظاهرة، إيش كانت ظاهرة ناتئة يعني. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله سرجس، الضبط هذا الأصوب سرجس، أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه، يعني هو قاعد مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فدرت من خلفه، فعرف صلى الله عليه وسلم الذي أريد مباشرة، أول ما شافه لف هيك مباشرة عرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره مباشرة، قلنا الرداء الذي يلبس على الكتفين يستر أعلى الجسد هذا رداء، يعني زي اليوم إيش قميص جاكيت كنزة بلوزة، كل هذا داخل ضمن إيش الرداء. قال فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، مثل الجمع هيك يا إخوة، هذا الجمع، طلعوا إيدي هذه أو هيك، يعني يصح هكذا ويصح هكذا، الجمع اللي هي إيش زي الكف، زي قبضة اليد، نعم هكذا مقبوضة تصح هكذا وتصح هكذا هيك. الآن إيش هان يا إخوة، هذه لما تطلع انت هان في هذا تلاقي فيه تعرج، تلاقي ايش فيه تعرج، تعرج هذا راح يجي في الحديث اللي بعديه ايش سببه، لا هو في نفس الحديث مثل الجمع، اذا مثل الكف، مثل قبضه اليد هذا مثل الكف، الاصابع هذه بين ايش عامله، حولها خيلان، حولها حوالين هذه حوالين الجمع هذا القطعه في حوالينها خيلان، ايش الخيلان مفردها خاله، إيش الخالة؟ شامة يعني، حواليها في إيش خيلان كأنها شامات حوالين خالة كأنها ثآليل، هذه الشامات كأنها تلول، يعني تلولة اللي بتطلع في الإيد كيف تطلع؟ عبارة عن قطعة لحم صغيرة، قطعة اللحم الصغيرة هذه لونها من فوق يعني عليه سواد، عليه إيش سواد، كأنها خيلان كأنها ثآليل. فإيش صار يا إخوة الآن؟ صار الخاتم عبارة عن قطعة لحم شكله مش دائري، مثل إيش البيضة، بيضاوي، عبارة عن قطعة لحم ناتئة ناشزة كالبضعة كقطعة اللحم، أطرافها عاملة زي هيك، إيش اللي عاملهم هيك؟ عبارة عن خيلان ملزقات ببعض، نعم زي الزهرة، لا خلينا نشبه زيك، المهم يعني فصار إيش كأنه الخيلان هذه والثآليل مجمعة جنب بعض، فصارت عاملة إيش في أطرافها زي في زي تعرجات، تعرجات هذه إيش كأنها الأصابع، بس لحظة كأنها إيش الأصابع، فرجعت حتى استقبلته، لأن بعد ما شفت أنا رجعت هيك استقبلته من الأمام، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، هو إيش بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله يزيكم.